جاهد يحفظ لسانه إذا أراد دعوة الدعاء فيجعله خيرا، اللهم بارك لي في أهلي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم بارك لي في مالي، اللهم اكفني شره، فيدعو عليه. هكذا الأدب الشرعية، وفق الله جميعا. الله سلامه. إذا كان فعل المعروف كافر، ولو كافر، ولو كافر تدعو له بالهداية، كان مال تعطيه مكافأة من سماع طاق، كان فرد لك على الطريق أو أرشدك إلى شيء ينفعك، ثم جزاه الله خير، هداه الله، نسأل الله لا الهداية، هداك الله، هداه الله، ما الله لك الهداية، أو جزاه الله خيرا، الخير يكون من خير الدنيا ومن خير الآخرة. الله سلم. أولا يكون المكافأة أولا للعجل، إذا كان مال يكافي بالمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية منهم ويكافي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويكافي عليها. اللهم صل وسلم. نعم. الذي يدعو على نفسه دائما ويخشون أولاده أن يستجيب الله عز وجل دعاه، ينصحونه يقول اللهم لا تؤاخذ أبانا، اللهم لا تستجيب دعاء فيما يضرنا وما أشبه ذلك، اللهم احفظه من كل سوء، اللهم سدد دعوته، اللهم سدد لسانه، يدعو الله وينصحونه. الحمد لله النصيحة تقبل حتى من الولد من البعيد. السلام عليك. الذي يقولون كروة أهل السجاد جزاك الله خير، هل هو يكون مسجد أحسن إليك؟ اللي يقولون يعني أحيانا يقولون كروة أهل السجاد جزاك الله خير، هل يعتبر أحسن إليك؟ لا لا لا مو مسجد، لا مو مسجد، يعني جزاء مهم مالي، يعني ممكن ينبهون أحسن إليك عن هذه العبارة؟ لا يقول أرشد النبي لها أحسن، ما هو أهل السجاد، لأنهم دائما يقولون أحسن إليك. أجل تحسنتي. أي. أنت يا نعم. هذا يكون مدح لهم الله. لا يكون. ينبهون. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء. بدل أهل السجن. نبك الله. الله يوفقك. آمين.